أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إيه. فبشره بمغفرة وأجر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخرها عليهم سبع ليالٍ فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها Whoa.